بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هنا يفترض افتراضا لا شك أنه نقضه قبل ذلك وسينقضه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى، وهو: ما المرجعية التي نرجع إليها فيما إذا أردنا أن نثبت شيئا لله أو أن ننفي شيئا لله؟ عند المتكلمين المتكلفين الذين يثبتون ما يثبتون وينفون ما ينفون وفق عقولهم ويأتون إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فإن وافق عقولهم أثبتوه وإن خالف عقولهم ردوه أو أولوه. هذه المنهجية يقول: إن كانت صحيحة فوجود الكتاب والسنة بين الناس أمر صار، لو كان كلامهم صحيحا صار وجود الكتاب والسنة كعدمه، ذلك أن صار المرجع ليس أن تعود إلى الكتاب فتنظر ماذا أثبت وماذا نفى، ولا أن تعود إلى السنة فترجع ماذا أثبتت وماذا نفت، وإنما ترجع إلى عقول الناس هؤلاء، فهم الذين يحددون ما الذي يثبت وما الذي لا يثبت. فجاء فكان مجرد وجود الكتاب والسنة بين الناس أمر ضرره أكبر من نفعه، ضرره أكبر من نفعه. فكيف تبقي بين الناس كتابا وسنة تحكي أمورا ظاهرها لا يقبلها العقل السليم على وفق ما يقولون؟ فإن كان العقل السليم يأبى أن يثبت ما أثبته الكتاب، والعقل السليم يأبى أن يثبت ما أثبتته السنة، وإذا جئنا إلى العقل السليم فإنه ينفي أشياء ظاهرة في الكتاب وظاهرة في السنة. فماذا يحدث حينئذ للناس حينما يقرؤون في الكتاب والسنة ويطلعون على نصوص ظاهرها يأباها العقل السليم؟ هم إما الآن سيكذبون الكتاب والسنة، وإما سيقعون أقل شيء في حيرة، من نصدق؟ نصدق عقولنا أو نصدق ظاهر الكتاب والسنة؟ قال: فعلى قولهم لو كان المنهج الذي اتبعوه صحيحا لكان وجود الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته بين الناس ضرره أكبر من نفعه، ضرره أكبر من نفعه. نعم. فإذا رجعنا إلى كلامهم وأثبتنا منهجيتهم في تحديد الأسماء والصفات وما يتعلق بأفعال الله عز وجل، فإننا نجد أن الحكم في ذلك عندهم ماذا؟ عقوله. الحكم في ذلك كله عقوله. طيب، أولا لن نتكلم على تفاوت العقول، وأنه ما من إنسانين على وجه الأرض وعقلاهما يعني يتطابقان، وما تكون العقول كلها تفكر بنفس الطريقة ولا تحكم بنفس الطريقة، ولا ما تثبته أنت تثبته أنا، ولا ما تنفيه أنت أنفيه أنا، ولا ما تعقله أنت أعقله أنا. فالعقول تتفاوت، فكل عقل له طريقته ومستواه وفكره وحظه ونصيبه من العلم ومن الفهم. فعلى هذا إذا كان المجال الذي سنرجع إليه هو العقل والعقل وحده، حينئذ قالوا: إذا جئتم إلى كتاب الله فوجدتم أمرا قد أثبته الكتاب وتنفيه عقولكم، إما أن تردوه فلا تؤمنوا به، وإما أن تتوقفوا فيه، إما أن تردوه فلا تؤمنوا بظاهره، وإما أن تتوقفوا فيه. فإذا توقفتم فيه فقولوا: هذا حظ من كان قبلنا ولا حظ لنا به، ونقول: مذهب السلف ماذا؟ أسلم، وهذا ما كان عليه آباؤنا، وهذا ما كان عليه الصحابة، ولا علم لنا بما كانوا عليه، ولا يلزمنا أن نقول بما قالتهم، ونكتفي. وإذا كان الأمر أنكم ستردوه، طيب كيف ستردوه في كتاب الله؟ إذن انظروا له إلى مخرج. ما هو المخرج؟ انظروا في غريب اللغة لعلكم تجدون مخرجا، انظروا في وحشي الألفاظ لعلكم تجدون مخرجا. فإذا أعيتكم كلمة لا تستطيعون إثباتها لأن العقل نفاها، فانظروا هل تجدون لها مخرجا نؤولها حتى نخرجها عن ظاهرها فلا نقول إن ظاهر القرآن ينافي عقولنا. فجاءوا مثلا لكلمة الاستواء، قالوا: الاستواء كلمة تأباها عقولنا ولا نريد أن نقر بها، فماذا نقول؟ تعالوا نبحث عن كلمة موجودة في بطون الكتب كائنا من كان من قالها، حتى ولو كان نصرانيا كما كما هو حقيقة الأمر. فوجدوا أن هناك رجل نصراني قال استوى يعني استولى، فتمسكوا بها ولا يزالون متمسكين بها إلى يومنا هذا، لا يريدون أن يفلتوها من أيديهم، لأن رجلا ما أقول غير مسلم فقط وغير عربي، طيب تكلم بها، لا هو عربي ولا هو مسلم ولا له حظ لا من العربية ولا من الشرع ولا من الكتاب ولا من السنة، وتكلم بكلمة تحتمل أن يكون معناها استولى أو استوى، فجعلوها قاعدة وأساسا وأصلا في فهم آية من كتاب الله تكررت 8 مرات في الكتاب. شفنا وين وصل الأمر فيه. فكلمة استوى لم يجدوا لها معنى في المعاجم يناسب عقولهم إلا كلمة قالها الأخطل. طيب، والأخطل رجل نصراني لا له حظ في العربية ولا هو له حظ في الإسلام، قال كلمة يوما، قال استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، قال استوى على العراق يعني استولى على العراق، خلاص مناسبة استولى، والقاهر فوق عباده يعني بيشبه بعضها، استولى وقهر يعني وحده ما في، فنضع هذه مكان هذه وتناسب عقولنا فنأخذها ونعتبرها علما ونمشي فيها، وهذا هو الأمر الذي يعني طبعا ما حسبوا حسابا لكلمة استولى هل تليق أو لا تليق، لأنهم خافوا من أن استوى لا تليق، فلجأوا إلى كلمة لا في الأصل ولا في الفرع ولا في كل المعاجم تليق، لأن استولى معناها في اللغة كما قال ابن الأنباري لما عرضت عليه الكلمة وقالوا له استوى يعني استولى، قال ويحك وهل يكون الاستيلاء إلا بعد غلبة الغير، لا يكون الاستيلاء إلا بعد غلبة الغير، يعني غلبك غيرك ثم غلبته فاستوليت على ما كان هو قد استولى عليه، فلمن كان العرش قبل الله؟ لا تكون مستوليا على الشيء إلا أن يكون قبل استيلائك عليه ملكا لغيرك. إذا كان الله استولى على العرش يعني استولى على العرش، يعني كان قبل أن يكون لله لغيره، فأتى الله فاستولى عليه. خلاص كان ملك لغيره سواء خلق ولا ما خلص، يعني هو يعني ينفون ملكية العرش لله أصالة، فهذا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يظهر مدارك أو مداخل الشيطان على هؤلاء، وكيف أنه يبعدهم أشد البعد عن الأخذ من الوحي الذي لا نجاة للعبد ولا فوز له ولا سداد في قوله ولا في فعله إلا إذا تمسك بكلمات الوحي. قال تعالى لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله، لا تلجأ إلى تسفيف الكلمات بأن تخترع لها كلمات بظنك أنها تليق لله أكثر، لو كان الله يعلم أن كلماته لا تليق لانتقى لنفسه كلمات تليق، من أعلم أنتم أم الله؟ من أعلم بالله أنتم أم الله؟ هو نفسك التي بين جنبيك الله أعلم بها أكثر منك، فكيف ذات الله تبارك وتعالى؟ فلما ينتقل الله عز وجل كلمة ينسبها لنفسه أنت تحدد تليق به أو لا تليق، عرفنا كيف؟ فهذا من كما قلنا مداخل الشيطان، سلمنا الله وإياكم. نعم. قال هذا الكلام الذي نقوله لم نفتره عليه، وإنما حضر كثير من الناس وقال كثير من الناس وصرح كثير منهم أن هذا الكلام يعني ظاهر الوحي لا يمكن أن يؤخذ على ما نقرأه على ظاهره، وإنما علينا أن نلجأ إلى معاني باطنة تليق بالله أكثر. وقد صرح كثير منهم وقالوا ألفاظا كهذا، قالوا ظاهر القرآن ضلال، بهذا اللفظ ظاهر القرآن ضلال، ومن تمسك بظاهر القرآن ضل، ومن تمسك بظاهر القرآن ضل، رؤوس الأشاعرة. فقالوا هذا القرآن من تمسك بظاهره فعليه أن ينسب لله تعالى ما لا يليق به، كمن يقول مثلا الله يمكر، هذا رجل تمسك بظاهر القرآن، ومن قال إن الله يمكر فقد نسب لله ما لا يليق به، ومن قال إن الله يكيد نسب لله ما لا يليق به، ومن قال إن الله يبطش نسب لله ما لا يليق به. وكذلك كل ما ينسب لله تبارك وتعالى ظاهرا هذا كله ضلال، فعليك أن تبتعد عن هذه النسبة، وأن ترى ما هي المعاني التي تليق بالله أكثر من ظاهر القرآن، فتنسبها لله من باب التنزيه، فتنسبها لله من باب التنزيه. وهنا نعود إلى الأصل في ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يكلم أصحابه بكتاب الله ظاهرا، هل كان يحذرهم من الأخذ بظاهر القرآن؟ من أعلم بالله عز وجل؟ أعلم خلق الله بالله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي بظاهر القرآن، لو كان في ظاهر القرآن شبهة تؤدي إلى الظن بالله غير ما يليق به، لكان أول من يحذر من هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما لم يأتي على ذكر ظاهر القرآن بالتحذير، ولم يقل إياكم أن تظنوا أن الله يمكر، وإياكم أن تظنوا أن الله يكيد، وإياكم أن تظنوا أن الله يبطش، وإياكم أن تظنوا، هذه الكلمات ما جاء عليها عليه الصلاة والسلام ولا تكلم فيها يوما من الأيام، يدلنا هذا على أن ظاهر القرآن أمر أراده الله تبارك وتعالى، أرادك أن تتكلم بظاهر القرآن وأن تؤمن به. أنت أن يخطر ببالك المعنى السيء من هذه الصفات هذه مسألة أخرى، صار ذلك من سوء الظن بالله عز وجل، أن تظن أن الله يمكر كما يمكر السيئون من الناس، أو أن تظن أن الله يكيد كما يكيد أصحاب الشرور من الناس، أو أن تظن أن الله يبطش كما يبطش الطغاة والجبابرة من الناس، أو أن تظن، هذا أصبح الآن أمر خارج عن الإيمان بظاهر القرآن، صار تأويلا وتفسيرا سيئا وظنا بالله ظنا سيئا في تأويل هذه الكلمات. فهل كلمة يبطش كلمة هي بحد ذاتها سيئة، ولا استعمال الناس لها سيء؟ استعمال الناس لها والذي يسوء. طيب، وإلا لما نسب الله عز وجل للمؤمن الذي يحبه الله تعالى لما نسب إليه فعل البطش؟ قال تعالى في الحديث القدسي في من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، قال في آخره: وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. طيب، يبطش بها هذه صار فعلا لليد، ومن المتكلم عليه؟ المؤمن. فلو كانت نسبة البطش نسبة سوء لما نسبها الله عز وجل للمؤمن. طيب، فإذا نسبها لنفسه كيف فهمت المعنى السيء وتركت المعنى الذي يليق بالله عز وجل؟ ألست تقول إن الله تبارك وتعالى مثلا سميع، وسمعك يعتريه ما يعتريه من النقص، فهل يلزم من نسبة السمع إلى الله أن يعتري الله ما يكون من النقص الذي يعتريك؟ لا، أنت تقول أن الله تعالى عنده من السمع ما تتمتع أنت به. طيب، وأنت تتمتع بالسمع على مضض ونقص وعلة لا يعلم بها إلا الله، هل يلزم أن يكون الله تعالى كذلك عنده من العلة ما عندك؟ فإذا نسبت لله ورضيت أن ينسب لله السمع، ونزهت العيب الذي في السمع عنه، وهذا باتفاق المسلمين، قالوا ينسب السمع لله وينزه عن العيب في السمع، فإن كان يحجب عنك عن سمعك أصوات تحجب عن سمعك فلا يحجب عن الله أصوات، وإن كنت تصم أحيانا فلا يصم الله، وإن كنت لا تستطيع أن تميز بين الأصوات إذا كثرت عليك هذا عيب في السمع، فهذا لا يحدث لله عز وجل. طيب، هذه كلها نزهتها عن الله اتفاقا. طيب، لما لا تأتي إلى البطش، وتأتي إلى الاستهزاء، وتأتي إلى المكر، وتأتي إلى الكلمات الأخرى التي تزعم أن ظاهرها لا يناسب الله، وتقول فيها كما قلت في السمع، وتقول فيها كما قلت في البصر، وتقول فيها كما قلت في الحياة، وتقول فيها كما قلت في العلم والقدرة وهذه الصفات التي أنت لا تستطيع ردها، لما لا تقول فيها مثل مقالتك فيها؟ طيب، قال: لا، ما هي في صفات ثابتة ذاتية، وفي صفات يعني تتغير، فكل الصفات الذاتية هذه نثبتها، والصفات التي تتغير ننكرها وننفيها. هذه من أين جئنا بها؟ ليس لها مكان، أو ليس لها يعني مصدر، إلا فلسفة الإغريق واليونان. جاءت من هناك للأسف. نعم. فإذا دعوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخوف ما يخافون منه، لأننا كما قلنا الظاهر عندهم ضلال، ظاهر الكتاب وظاهر السنة ضلال. فإذا دعوا إلى الله ورسوله، طبعا أن يدعوا إلى الله أن يدعوا إلى كتابه، وأن يدعوا إلى رسوله أن يدعوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إذا دعوا إلى الكتاب والسنة يعني إلى الوحي، هذا يخافون منه جدا. السبب أنهم في الأصل يردون ظاهر الكتاب والسنة، فكيف إذا أردنا أن نحتكم في الكتاب والسنة أن نحتكم إلى الكتاب والسنة؟ يعني هم بالنسبة إليهم ما زلنا نحتكم إلى الذي ظاهره ضلال، فعلينا بزعمهم أن نحتكم إلى ما يفسر لنا هذا الظاهر الذي نراه ضلالا. ما هو الذي يفسر لنا أن الظاهر الذي نراه ضلالا يفسره لنا بطريقة تليق بالله؟ ما في إلا العقول، لا يوجد إلا العقول. طيب هذه العقول من أين تكتسب علومها؟ هل تربيتم على عقول سليمة؟ العقل السليم من أين يأتي بحكمته؟ من أين يأتي بسلامته؟ من أين يأتي بفطرته؟ ما هو المصدر الذي تغذي به عقلك حتى يصير سليما؟ السؤال لهم. إذا كان المصدر الذي تربي عليه عقلك حتى يصير سليما حكمة الفلسفة واليونان، طيب فهذا أدل دليل على أن هذا العقل عقل ماذا؟ ممسوخ. السبب في ذلك أن هؤلاء عقولهم السليمة أودت بهم أن ادعوا أنه لا خالق للكون، ومنهم من ادعى أن الآلهة تعيش في السماء وتعتريها الغيرة من البشر على الأرض، وأحيانا يعجب الإله بامرأة جميلة فيتزوج منها فينجب منها نصف إله نصف بشر، القصص الموجودة عندهم. عقولهم أوصلتهم إلى هذا السليمة، عقولهم الحكيمة، عقولهم اللي هم التي تجعلونها مصادر تتلقون منها الحكمة، أوصلتهم إلى أن جعلوا الآلهة، فضلا عن أنها جعلوها آلهة مختلفة، جعلوا الآلهة تصارع مع بعضها البعض وتتقاتل مع بعضها البعض. فعندهم إله خير وفي عندهم إله ساكن تحت الأرض، هذا إله شر، ويخشى إله الخير من إله الشر إذا ما صعد أن يؤذي الناس وأن يودي بهم، وكل إله عنده الوحوش التي يستعين بها على قضاء حوائجه، فإله الشر عنده شبه التنين يأتي من تحت الماء فيأكل الناس، وذاك عنده الأحصنة اللي في أجنحة، وذاك عنده وكل واحد عنده يعني من الجنود ما عنده، تتصارع الآلهة مع بعضها، فضل عنهم يتسابقون على من يكسب ود الناس أكثر. ومن عقول سليمة وصل، إذ كنتم تريدون أن تصلوا إلى ما وصلوا إليه فخليكم وراءهم، خليكم عم تأخذوا من الكتب اللي كتبوها والعقول السليمة التي كتبوا على أساسها ما كتبوا. فيخافون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. طيب السؤال الآن، إن لم يكن مصدر عقولكم السليمة هذه الفلسفة، فلسفة اليونان والإغريق والهند والفرس وكل هذه الحضارات، فمن أين نتلقى علومنا حتى تصير عقولنا سليمة؟ إن قالوا الفطرة، يعني فطرتنا التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها، نقول لقد خلقنا على فطرة كما خلقتم على فطرة، ونحن لا نرى ما رأيتم. فهمك؟ يعني أن يكون العقل السليم الفطرة هي التي تدله على ما فيه خيره وشره، فهذا يتفاوت فيه الناس، ما كل الناس خلقوا على الفطرة، وكل الناس كانت عقولهم ما فيها يعني دخائل دخلت عليها، مع ذلك ترى أن الناس يتفاوتون فيما ينسبون وما لا ينسبون. إذن لا حكمة من سبقنا من الأمم التي ليست بمسلمة تنفع، ولا الفطرة التي هي يجبل الناس عليها حينما يولدون تنفع، فما الذي ينفع؟ السؤال لهم، من أين نأتي بمصدر يغذي عقولنا السليمة حتى نعلم ما الذي يفيد وما الذي ينفع وما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق؟ لن يجدوا بدا إلا أن يقولوا ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما عندهم ماذا؟ ظاهرها ضلال. إذن أقفلت كل الأبواب للهداية، وما عاد في عندنا مجال أن نهتدي إلى شيء ولا أن نعرف شيئا من من شيء. نعم. نعم. فنقول إذا كنا نريد أن نرد إلى الكتاب والسنة، فهل الرد إلى الكتاب والسنة بالنسبة إليهم أمر لازم أم لا؟ هم في الظاهر يقولون لازم، الرد إلى الكتاب والسنة لازم، لكن وفق الضوابط التي تعلموها في إثبات ما يثبت وفي نفي ما ينفى. طيب، والله تبارك وتعالى نفى الإيمان عن كل من استنكف عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت؟ يعني إذا عرض عليك الحديث الذي يشفى به غليلك ويعلم به ما جهلته ويتبين لك ما كنت تشك فيه، ووجدت أنك لم يشفى أو أنك لم يعني تتحقق من الأمر وما زال عندك شك فيما كنت تشك فيه، هذا دليل على أن إيمانك ناقص أو على أنك لست من المؤمنين، لأن الله عز وجل نفى الإيمان عن كل ما عرض عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزده ذلك إيمانا ولم يبين ما كان يجهله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم أولا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثانيا، ويسلموا تسليما ثالثا. فإذا كان لا الكتاب ينفع عند التنازع، ولا السنة تنفع عند التنازع، ولا العقل الفطري ينفع عند التنازع لأنه متفاوت بين الناس، ولا حكمة فلان ولا فلان تنفع عند التنازع، إذا ما كنا نقول إن يعني الكلام يعني متفاوت عندهم، ولا إذا رددناها إلى اللغة سينفع لأنهم يبحثون في المعاجم عن الكلمات الوحشية والغريبة أكثر مما يبحثون عن الكلمات المعروفة التي هي نزلت بلسان عربي مبين. طيب، لازم هذا؟ يقول إذا كنا سنصل لهذه الدرجة فنقول إذن وجود الكتاب والسنة بيننا أمر ضرنا وما نفعنا. إذا كان هذا هو المراد، أننا لا نحتكم إلى كتاب ولا إلى السنة لأن الظاهر يضل الناس، إذن وجود الكتاب والسنة ماذا يفعل بالناس؟ يعميهم ويضل ويضلهم ويبين لهم ما لا يعني ينبغي أن يبين لهم ويفسر لهم تفسيرا خاطئا. فعلى هذا ينبغي أن لا يتكلم في كتاب الله ولا في سنة رسوله بكل ما يتعلق بمسائل التوحيد والإيمان، وأن يسكت عن هذا كله، وأن يبقى الأصل والمرجع في معرفة الله لمن؟ للعقول. فإن رضيت العقول بشيء يتعلق بالله قلنا به، وإن لم ترضى العقول بشيء يتعلق بالله لم نقل به. هذا الأمر يترتب عليه مفسدة أكبر بعد ذلك، فسيأتي الشيطان ويقول لك إذا كان في الأمر الذي يتعلق بذات الله حكمت عقلك فكيف تحكم غير عقلك في مسائل أهون؟ إذا بالله حكمت عقلك، طيب بالصلاة لما تقول نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقلك أولى، صحيح؟ يأتيك عن النبي ما تعرف وما لا تعرف، ويأتيك ما يبين وما لا يبين، ويأتيك الصحيح والضعيف، ويأتيك ما اختلف فيه الصحابة وما اختلف فيه التابعون وما اختلف فيه الأئمة الأربعة وفلان وإلا، فعقلك يحسم هذه المسائل، صلي كما يريد عقلك. طيب، هذه الصلاة. ثم الصيام، والصيام بالمناسبة هذه السنة حصل مثل هذا، حصل من هذا الأمر. قال الصيام، الله تبارك وتعالى أمر بالصيام، لكن هل يلزمك صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لأنه أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يختلف فيه الناس، الصحيح والضعيف وما اختلف فيه أصحاب النبي وما اختلف فيه التابعون وما اختلف فيه الأئمة ثم الفقهاء ثم وكل واحد يقول لك هذا يفطر وهذا لا يفطر، وكم ساعة نصوم وكم ساعة نفطر كم ساعة، وعلى ماذا نصوم وعلى ماذا نفطر، اختلفوا فيه. فالأولى أن نحكم ماذا؟ أن نحكم العقل. فقال رجل مخذول في هذا العصر، قال لما طال الصيام، طالت ساعات الصيام، قالوا نحسب نحن في السنة كم نصوم؟ نصوم 30 يوما، ونحسب أقل ساعات النهار وأكثر ساعات النهار، ثم نقسم الأمر على يعني على الحد المعدل بين السنوات. فلو حصل معنا مثلا أن كان صومنا في النهار ينبغي أن يكون مثلا 12 ساعة، هذه ساعات الصيام. فإذا كان صيام إذا كان النهار في رمضان الذي نصومه أكثر من هذا، فنحسم الساعات التي ينبغي أن نفطرها من الأيام، فبدل ما نصوم شهر نصوم 20 يوم، لأنه في الساعات الطويلة تكون أنت بتصوم باليوم يوم ونص مثلا. طيب، فيوم ونصف يعني أنت بدل ما تصوم 30 يوما تصوم 20 يوما، كأنك صمت شهرا من الأيام المعتدلة. طيب، هذا قالها رجل من تونس، قال هذا الكلام بالحرف. أي نعم. فقال ما تصوم شهر؟ هذا كيف وصل إلى هنا؟ لما جعل عقله حكما على الله ودينه وصل إلى هذه المرحلة. فلا تستغربوا أن يصل الشيطان بهم إلى هنا، أن لما بدأ الشيطان يقنعهم أن عقولكم قادرة على تحديد ما يليق وما لا يليق بالله، سيصل الشيطان في يوم من الأيام أن يحدد لهم ما يليق وما لا يليق من العبادات، فيحدد لهم صلاتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم وكل ما يتعلق بعباداتهم، ثم يبدأ بعد ذلك ينسف لهم العبادات شيئا فشيئا، يعني الآن بحالة تنقيح إن صح التعبير للعبادات، بعد ذلك ستكون في حالة تشحيل، ألغي هاي ما عرفت فيها، كان الوقت يعني إذا كان ضروري فيها هذه العبادة، لما تقدم الزمن ما في ضرورة شيلها، وحتى كما قال عليه الصلاة والسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما ينقض الخشوع في الصلاة، حتى تنقض عروة عروة، حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. نعم. يقول كيف لم يهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في هذا الباب، كيف لم يهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحذير من ذاك الذي يخشى عليه هؤلاء أو يخشى منه هؤلاء، وهو أن ينسب لله تعالى ما لا يليق به؟ ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أو حدث عما سيكون من بعده من افتراق الأمة، وافتراق الأمة سنة ربانية، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأنه سيكون منها فرقة ناجية، وأنه سيكون منها 72 فرقة هالكة. طيب، هذه الفرقة الناجية كيف عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف وصفها؟ كيف حدد معالمها؟ قال من كان على ما أنا عليه الآن وأصحابي. طيب، هذه الفرقة لما قال إنها ستكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل لا يا رسول الله، يعني الكلام يعني موجه إليه من باب الافتراض، هل لا قلت إن هذه الفرقة ينبغي أن تحذر من أن تنسب لله ما لا يليق به، وأن تبين للناس أن ظاهر القرآن لا يستدل به ولا يؤمن به، وأنه ينبغي أن ينظروا إلى المعاني الباطنة حتى ينسب لله ما ينبغي أن ينسب له؟ وهل لا قلت لهم عليكم بعقولكم ومقاييسكم، لا تنسبوا لله إلا ما ناسبها ووافقها، وأنفوا عن الله ما لا يناسبها وما لا يوافقها؟ هذا ما قاله. طيب، ما قال إلا ماذا؟ ما قال إلا من كان على ما أنا عليه الآن وأصحابي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به. هل قال بباطنه دون ظاهره؟ ما قال هذا، ما إن تمسكتم به، وبه يعني به كله، يعني أن تتمسك بكل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كأداة تنتهي فيها وتخلص فيها من الخلاف ومن الشر. قال تركتم فيه ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي تركه عليه الصلاة والسلام وقال هذا هو عهدتك وعمدتك فيما إذا أردت ألا تختلف وألا تضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجود النبي عليه الصلاة والسلام بحد ذاته مبعد للفرقة والفتنة وما إلى ذلك. طيب، مات، ينبغي أن يكون من بعده ما يتمسك به يرجع إليه حتى لا نختلف، حتى لا نضل، حتى لا نكون 73 فرقة. طيب، ما هما؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء على ذكر العقل بشيء، جاء على ذكر الاستحسان والاستنساب بشيء، جاء على ذكر أن ظاهر القرآن غير مقصود وأن المقصود إنما هو باطنه، وما يعني توفقون في معرفته في باطن القرآن، ما قال شيئا من هذا. طيب، ثم قال: أضف إلى هذا أن هذا الكلام لم ينشأ إلا عن قوم نشأوا في الإسلام بين المسلمين وجاءوا بقول جديد ما كانوا يسمعونه من قبل وما كانوا يقولون به من قبل. وأول من جاء بهذا الكلام الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا كان يعني رجلا جهميا، وهو أصل الجهمية، والجهمية هو يعني مذهب إنكار الأسماء والصفات واعتماد العقول في كل ما ينسب إلى الله وما لا ينسب إلى الله عز وجل، من أشنع الفرق التي ظهرت في الإسلام. لهم يعني كلام يعني شنيع جدا في الله عز وجل. أول من قال: ما كلم الله موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا الجعد بن درهم، حتى أن يعني أنه ضحي به ليلة يوم العيد. قال الخليفة يومها خالد بن منصور يمكن قال: تقبل الله أضحياتكم أيها المسلمين، ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل عن منبره وذبحه أمام الناس. خلاص انتهت. وهذا يعني هذا المصير الطبيعي لأمثاله. كان قد نقل البذرة هذه اللوثة، نقلها إلى الجهم بن صفوان الذي عرف مذهب الجهمية منه، لكن هو أصلا ما كان الجهم هو أول من قال به، وإنما أخذه من الجعد بن درهم. الجعد بن درهم نقله بالسند المتصل عن اليهود الذين نقلوه عن صابئة كانوا يعيشون بين اليهود. والصابئة هم قوم ليس لهم دين في الأصل، وإنما هم قوم طبعا مسألة أن الصابئة منهم مؤمنون، لا، الصابئة كصابئة ليسوا مؤمنين. الصابئة كصابئة ليس كما أن اليهود ليسوا مؤمنين وكما أن النصارى ليسوا مؤمنين. أما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يعد يهوديا ولا نصرانيا ولا صابئا. فالصابئ حال كونه صابئا كافر، واليهودي حال كونه يهوديا كافر، والنصراني كذلك. السلام. فبذلك يكون الصابئ منهم هم قوم ما كان عندهم لا هدي ولا كتاب ولا نبي ولا رسول، وإنما قوم جمعوا شتات ما يستنسبون من الناس فجمعوه وجعلوه دينا. جاءوا من عبدة الكواكب بشيء، وجاءوا من أهل من اليهود بشيء، وجاءوا وكل قوم كانوا يعيشون بينهم كانوا يستنسبون مما حولهم فيصنعون من ذلك دينا. لذلك صابئت النمرود مثلا غير صابئة موسى الذين كانوا في زمن موسى، غير صابئة عيسى، غير صابئة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكل زمن كان له صابئته، فكانوا يستنسبون من هنا ومن هنا ومن هنا، ويعني دينهم يعني بمعنى لملمة يعني. طيب، ما يعني ما يتوافقون عليه فيجعلونه دينا فيتعبدون على هذا الأساس. من آمن منهم بالله واليوم الآخر فله أجره كما قال الله عز وجل، من باب ألا يسد باب التوبة على أحد. يعني كما أنه فتح باب التوبة لكل يهودي يؤمن بالله تعالى، وفتح الباب لكل نصراني يؤمن بالله تعالى، فقد فتح الباب لكل صابئ كذلك يؤمن بالله، حتى لا يظن أحد أن اليهود مسموح له يتوب، والنصراني مسموح له يتوب، والقرشي المشرك الوثني مسموح له يتوب، أما الصابئ فلا. ففتح الله عز وجل الباب لكل أحد أراد أن يؤمن بالله واليوم الآخر، قال له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مثل غيره يعني. يعني لا يفرق الله تعالى بين كافر وكافر فيما إذا أراد أن يترك كفره وأن يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا دين الصابئ هكذا. فأتى من أتى من اليهود فتأثر في بهذا الدين طبعا، ومن جملة من أخذ عنهم الصابئة الفلاسفة والإغريق واليونان وغيرهم ممن كان عندهم ما يدعى بالفلسفة والحكمة وما إلى ذلك، فتعلموا منهم ما تعلموا وأقحموا في دينهم، فتأثر بهم كثير من اليهود بل وكثير من النصارى، وما زال النصارى إلى هذا اليوم يدخل في دينهم من الفلاسفة الإغريق واليونان ما لا يوازي ما دخل في دينهم من الكتاب المقدس المزعوم الذي فيه يعني من التحريف ما فيه. أكثر ما يعتمد عليه النصارى اليوم في دينهم مأخوذ من فلاسفة اليونان، أكثر ما يعتمدون عليه من هناك. فوصل طبعا هذا الدين عن طريق بالسند المتصل كما قلنا إلى الجعد بن درهم الذي تكلم بالإسلام ما تكلم فيه ونال جزاءه على ذلك، لكنه كان قد زرع تلك البذرة الخبيثة بين الناس فبذرت ويعني أنبتت نباتا خبيثا بين الناس على يد الجهم بن صفوان وغيره من أمثاله. قال لما عربت الكتب الرومية، وهذه يعني من سيئات انفتاح المسلمين على حضارات غيرهم، لانفتاحهم على حضارات غيرهم حسنات إلا أن لها سيئات، وربما كانت سيئاتها أكثر من حسناتها. ذلك أن الكتب الرومية لما ترجمت كما تأثروا بما عندهم من الطب، وتأثروا بما عندهم من الحساب، وتأثروا بما عندهم من العلوم، تأثروا بما عندهم من الدين، فترجمت كتب كثيرة كانت معروفة عند الأمم السابقة من الهندية والفارسية والرومية طبعا الإغريقية واليونانية وغيرها، فتأثر بها كثير من المسلمين. ذلك أن الأمم السابقة ما كانت تفصل العلم عن الدين، ما كانت تفصل العلم عن الدين، الذي كان يتكلم عندهم بالعلوم كان متكلما بالعلوم وغير العلوم، وكان يقحم الدين في كل شيء، فكانوا يعتبرون الفلاسفة يعتبرون أنفسهم قائمين على كل ما يتعلق بأمور الناس دين ودنيا. فلما يأتيهم الكتاب كتاب طب مثلا، لن تجد في كتاب الطب طب فقط، وإنما ستجد فيه طبا وفلسفة ودينا محرفا، ستجد فيه كل هذا. فلما يأتي الرجل من المسلمين فيترجم هذا الكتاب ثم يبين كل ما فيه ويعلمه للناس، سيتأثر كل من سيدرس فيه حتى ولو كان يدرسه لأجل الطب، سيتأثر بما فيه من الخرافات وبما فيه من التحريفات، فهذا زاد الطين بلة، يعني صار في زيادة ضلال على ضلال، أن انفتاح المسلمين على غيرهم أثر فيهم هذا التأثير. بعد ذلك انتشرت مقالة ما يعرف بالجهمية، وهي بداية الكلام في الله عز وجل بشكل منحرف، كانت على يد الجهمية قبل أن تأخذ المعتزلة رواجها وأوجها بين الناس وتتكلم بالكلام المعروف عندهم. فكان أول من انتشر كلامه بين الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بشكل منحرف هم الجهمية، فتصدى لهم من ذكر من العلماء كأمثال مالك وسفيان وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف القاضي والإمام الشافعي وغيرهم من علماء هذه الأمة، وحذروا منهم. وهناك بدأ تصنيف هؤلاء الأئمة لكتب يتكلمون فيها عن التوحيد والملة. قبل هذا ما كان في كتب خاصة فيما يعرف بالعقيدة مثلا، يعني ما كان عندهم كتاب، مع أنهم كتبوا صنفوا في الرأي يعني في الفقه، وصنفوا في الحديث، وصنفوا في التاريخ، وصنفوا في التفسير، وصنفوا في كثير من العلوم، لكنهم ما كانوا يصنفون بشكل منفصل ما يتعلق بالتوحيد والملة إلا ردا على الجهمية ابتداء. فكان أول ما كتبوا كتبا أو رسائل يتكلمون فيها على الأسماء والصفات كان في ماذا؟ كان بمثابة ردود يردون فيها على مقالات الجهمية. ومن التأويلات، طبعا التأويلات اللي ذكرناها، وهي أن يرد ظاهر القرآن بزعم أنه لا يناسب عقول الناس، هذه التأويلات اللي هي معروفة، وكل من تكلم بالتأويلات هذا عمدته في التأويل، ما يقول لما تؤول، ماذا يقول رده؟ أن ظاهر القرآن يخالف العقل، ظاهر القرآن يخالف العقل ولا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل ما هو في ظاهر القرآن. منهم ابن فورك كما قال، وكان شيخا من شيوخ المتكلمين، ومنهم الرازي، ومنهم طبعا كتاب تأسيس التقديس من يعني من أضل الكتب في هذا الباب، كتاب مليء بالتأويلات المنحرفة التي لا يقوم عليها لا دليل ولا برهان ولا كتاب ولا سنة، وإنما كله عقل بعقل، وكأنه يعني والعياذ بالله تعالى قد شهد الرب وحضر يعني ذاته ويتكلم عليه بما يناسب ما يخطر بباله وما يناسب عقله، فتكلم على هذا الأساس، فرد كثيرا من النصوص ورد كثيرا من الآيات ورد كثيرا من الأحاديث، ويعني ضل ضلالا مبينا في هذا الكتاب. أبو علي الجبائي طبعا رجل معتزلي وليس من الجهمية، غير أنه بذرة من بذر الجهمية، بذروه فنشأ معتزليا أبو علي الجبائي، وعبد الجبار الهمداني كذلك من أقرانه، وأبي الحسين البصري نفس الكلام، وأبو الوفاء بن عقيل، وأبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي الإمام رحمه الله تعالى كذلك بدأ مع الفلاسفة ثم انتقل إلى هذا المسلك، فسلكه سنين طويلة جدا، وكان يحاضر فيه ويناظر، غير أنه يعني انتبه إلى وبال أمره وإلى حاله السيئة في آخر عمره رحمه الله تعالى، فتاب من ذلك كله. فكانوا يردون على بشر المريسي. بشر المريسي هذا كان من المناظرين، وكان من الداعين دعوة لا تهمد ولا تخمد إلى تلك التأويلات، حتى أخمد الله تبارك وتعالى ذكره فقتلوه حدا لما كان عليه من التحريف الذي حرفه في دين الله عز وجل. ردوا على ما ألقاه المريسي بين الناس. لا أقصد الأئمة، الأئمة كان لما تكلموا ردا على المريسي، عرفتي؟ هؤلاء تبعوا المريسي في التأويلات، فالأئمة ردوا على المريسي. طبعا قتل المريسي في العهد الذي نشأ فيه. قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. أحيانا تجد في نفس الكتاب مثل تأسيس التقديس، مثل كتب الجبائي، مثل كتب غيره، من قرأها وجد فيها كثيرا من التناقضات، يؤول أحيانا ثم إذا به يجد في ظاهر القرآن، إذا وجد فيه ما يستدل به يستدل بظاهر القرآن، وينسى أنه قد أبطل قاعدته الأولى أن ظاهر القرآن لا يستدل به، فيبطل قاعدته ثم يعني يأتي بها، ثم يبطلها ثم يأتي بها، ففيها تناقضات، لكن فيها كما قال أشياء حسنة. ما هي الأشياء الحسنة؟ استعمال العقل واستعمال الفلسفة القديمة في مسائل الأسماء والصفات نفعت هؤلاء في الرد على الملحدين، نفعت هؤلاء في الرد على الملحدين. فالملحد لا ينفع معه لا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا هو كافر بالله عز وجل وبكل أنبيائه ورسله، فلما تأتي إليه لا تستطيع أن تحاججه إلا بما هو حجة عنده. ما الحجة عند الملحد؟ العقل والفلسفة وأرسطو، هؤلاء أنبياؤه ورسله، يعني هؤلاء هم الذين يستمد منهم الهدى يعني ما شاء الله يعني البينات والفرقان عند هؤلاء، هو بالنسبة إليهم الذين يعرفون ما لا يعرف غيرهم. فلما تأتي إليه بفلسفة من عند هؤلاء، لا سيما فلسفة اللزوم، تعرف فلسفة اللزوم؟ فلسفة اللزوم هي أقوى طريقة استعملها المعتزلة في الرد على الملحدين. شو اللزوم؟ قاعدة وإلزامان، أو مقدمتان وإلزام. شو المقدمتان وإلزام؟ يعني هي عبارة عن ثلاث جمل، ثلاث جمل، وهذه في المنطق إن شاء الله لعلنا نأخذها في المنطق، تقدم بمقدمة وتسلم بها، ثم تقدم بمقدمة ثانية وتسلم بها، ثم يلزمك من سلمت له بالمقدمة الأولى والثانية يلزمك بالثالثة. فيقول مثلا: كل ناطق حيوان، كل ناطق حيوان، تسلم بها ولا أسلم بها؟ ليه؟ أنه كل ناطق يعني فيه حياة، فلا شك أنه سيكون يعني كل ناطق لا يمكن أن ينطق إلا إذا كان حيوانا، بمعنى أن فيه حياة، ما حيوان يعني بهيم، لا حيوان يعني فيه حياة. فكل ناطق حيوان تسلم بها؟ قل أسلم بها. طيب، زيد ناطق، النتيجة زيد حيوان، لازم تسلم فيها، فعليك أن تسلم وفقا للمقدمتين اللي فوق. أحيانا الملحد ماذا يفعل؟ يقلب لك المقدمات حتى تضيع، إلا كل حيوان ناطق. طيب، وزيد ناطق أو زيد حيوان، إذن فزيد ناطق، المقدمتين فيهم شيء من الضعف، يعني ضعيفة. ليه؟ لأنه إذا قلت كل ناطق أو كل حيوان ناطق، الكلام غير صحيح، مقدمة غير صحيحة. فلما تأتي بمقدمة مقدوحة سينشأ عندك اللزوم أو النتيجة غير صحيحة، ولو كان النتيجة فيها صحة، لكن هي بناء على ما ترتب من المقدمتين الأولى والثانية ستكون النتيجة غير صحيحة. فكل حيوان ناطق صحيح المقدمة؟ غير صحيحة، لأن التيس حيوان غير ناطق، فلما خدشت أو قدحت بشيء خرج عنها ما تستطيع أن تأتي بالمقدمة الثانية وتلزمه بالثالثة. وهذا من أكثر ما يتتبعه الملحدون في هذه اللزوميات حتى يقنعوا أو حتى يحاججوا أهل الدين. المعتزلة برعوا في هذا، لما برعوا في هذا بدأوا يحاججونهم في هذه المسائل العقلية ويتتبعون خطاهم واحدة بواحدة، فردوا على كثير من شبههم. أكثر ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان من كتب المعتزلة والجهمية إن أراد أن يقرأها بعد أن يتثبت ويتمكن من كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالملة والتوحيد، أن يقرأ ردودهم على أهل الإلحاد فقط، أكثر من هيك. إلا أن طبعا لغيرهم من أهل السنة ردود أقوى من ردودهم، لكن من باب الاطلاع على كيفية الرد لعله يعني يستفيد منها. أما غير هذا فلا خير في كتبهم ولا هدى فيما يقولون ولا فيما يكتبون. هذا العلم هو اللي عنده، هنا العلم المنطق واللزوميات وترجمة في اللغة، من برع منهم في اللغة. الزمخشري برع في اللغة، لكن فإن أردت أن تستفيد من لغته ما في، لكن حقيقة من عرف يعني عرف كيف يستفيد من اللغة في من غير الزمخشري استغنى عن الزمخشري، يعني حتى في يعني الصور البيانية والبلاغية الموجودة في التفاسير غير الزمخشري تغني عنه. الطبري وحده مدرسة في البيان والبلاغة، هذا الطبري، هذا ما قرأت غير الطبري، وعندك بعدين 30 تفسير كلها فيها من الصور البيانية والبلاغية ما لا تجده في الزمخشري. لكن الزمخشري كأنه يعني جعل التركيز أكثر في مسائل اللغة، لذلك اشتهر ودعا صيته بين البلاغيين على أنه بليغ وصاحب بيان وكذا. رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام في القرن الثالث، كان من أقوى الردود التي بيّن فيها ضلالات المريسي وأشباهه وأمثاله شبهة شبهة، وفندها واحدة واحدة ورد عليها ردا يعني لا يكاد يوجد له مثيل من بعده. وكل من تكلم في رد الشبه من بينهم الشيخ الإسلام رحمه الله تأثر جدا بما قرأه من كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، فإنه يناظر في هذا الباب ويبين الحق في هذه المسائل فصلا فصلا عليه رحمة الله ردا على المريسي. لذلك ما بقي من بعد رد الدارمي على المريسي ما بقي لأتباعه شبهة يلقونها بين الناس بعد هذا الكتاب وبعد أن انتشر، وبعد أن فأصبح تضليل أتباعه سهلا، فما في شبهة يعني صارت شبهة بين الناس فيما يتعلق بما قاله بشر المريسي، صارت الشبهة واهية، أي إنسان قرأ كتاب الدارمي يرد عليها ويستطيع أن يردها بشكل تلقائي دون أن يتكبد عناء في قراءة كتبه، يأتي بالتفاسير ويأتي بالقرآن وظاهره وباطنه وبالأحاديث، لا خلاص عندك كتاب الدارمي ترد به على المريسي وأتباعه بشكل سهل جدا. طبعا نشأت بعد ذلك شبه كثيرة أخرى لأن الشيطان عم يشتغل، يعني الشيطان ما هو قاعد يعني. فلما انتهت شبه المريسي جاء الشيطان بشبه أخرى فألقاها بين الناس، لذلك نشأت المعتزلة وعلى شأوها وشأنها بعد المريسي أكثر مما كان قبله، وجاءت بعد ذلك المعطلة وجاء غيرهم وغيرهم، فنشأت شبه أخرى احتاجت لغير الدارمي حتى يردوا عليها فيما بعد ويبينوا ضلالها بعون الله سبحانه وتعالى. وجود وجود. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله.